بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الثلاثة الماضية الكلام على ثلاثة من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه. وفي هذا اليوم نتكلم على الإيمان بالرسل، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة التي جاءت مبينة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالرسل الإيمان بأن لله رسلا اصطفاهم واجتباهم وفضلهم على البشر، فهم خير البشر وأفضلهم، يعني هؤلاء الذين أرسلهم الله لهداية الخلق وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء هم خير الخلق وهم أفضل الخلق، فأفضل البشر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيهم، فهم مفضلون على غيرهم، وهم متفاضلون فيما بينهم، كما قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكلهم رسل الله ولكنهم متفاضلون فيما بينهم. الله تعالى فضل بعضهم على بعض، والمؤمن عليه أن يؤمن برسل الله جميعا، وأن يعرف لكل فضله ويعرف لكل قدره طبقا لنصوص الكتاب والسنة، لأن التفضيل والتقديم والتأخير لا يكون إلا بوحي، ولا يكون إلا بنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرسل خمسة هم أولو العزم منهم، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم نوح وموسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم أفضل من غيرهم، هؤلاء أفضل الرسل، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكريم، ونوح عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام. والرسل والأنبياء ذكر بعضهم في القرآن ولم يذكر الكثير منهم، والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز 25، ذكر 25 في كتاب العزيز من هؤلاء الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يذكر الله الكثيرين منهم، وقد ذكر الله ذلك في كتاب العزيز في آيتين من كتاب الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، في سورة النساء، وكذلك في سورة غافر: ولقد أرسلنا من رسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا هناك رسل قصوا وذكروا وسموا في القرآن، ورسل لم يذكروا. ونحن نؤمن بالرسل جميعا، من سمي ومن لم يسمى. والرسل كلهم أرسلوا لهداية الخلق ودعائهم إلى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالرسل أرسلوا وأنزلت عليهم الكتب من أجل هداية الخلق ودعائهم إلى الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل كلهم أرسلوا لهداية الخلق، وكذلك الأنبياء أرسلوا لهداية الخلق. والذين ذكروا في القرآن 25، منهم 18 جاءوا في سورة الأنعام، وهذا أكثر موضع ذكر فيه عدد الرسل، أكثر عدد ذكر فيه الرسل في آيات متصلة سورة الأنعام. ثم يليه في سورة الأنبياء 17 ذكروا، ثم يليه بعد ذلك في سورة النساء 13 ذكروا مسرودين، لكن أكثر موضع في القرآن 18 في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، هذا إبراهيم. ثم قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ثم قال ونوحا هدينا من قبل، فهؤلاء أربعة. ثم قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك يزيد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، هؤلاء 18. الآيتين الأوليين فيها أربعة، والثانية فيها ستة، والثالثة فيها أربعة، والرابعة فيها أربعة، المجموع 18. يبقى بعد ذلك سبعة وراء هذا الذي ذكر في سورة الأنعام. هؤلاء السبعة هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء سبعة إذا ضموا إلى 18 الذين في آيات الأنعام، يكون العدد 25، وهؤلاء لا خلاف في أنهم يعني متصفون بالرسالة أو النبوة. أم وقد جاء في سورة الكهف الخبر، وقد اختلف فيه هل هو نبي أو أنه ليس بنبي وإنما هو ولي، ولكن الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه نبي وأنه من أنبياء من الأنبياء، وذلك لدلالة القرآن على ذلك في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي آخرها ثم إن موسى قال له ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفي آخرها وما فعلته عن أمري، يعني هذه الأشياء التي فعلها إنما هي من أمر الله وبالوحي من الله عز وجل، فهو نبي من الأنبياء، لكنه مختلف في نبوته. من العلماء من قال إنه نبي وهو الذي يدل عليه القرآن، ومنهم من قال إنه ولي، ولكن الصحيح أنه نبي من الأنبياء، لأن هذا الذي ذكره الله في سورة الكهف دال على نبوته في عدة مواضع من سورة الكهف أنه نبي من الأنبياء. وقد مات الخضر وليس باقيا مثل ما يظنه بعض الناس الذين يعني فتنوا بالزعم بأنه ولي وأنه يعني موجود وأنه يضيفون إليه أشياء. القرآن والسنة تدل على أنه قد مات وأنه ليس بحي. من ذلك قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهو بشر، والله عز وجل أخبر بأنه ما جعل لنبي قبله خلد، وما لبشر من قبله خلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر هو ممن كان قبله فليس خالدا، وإنما هو قد مات. وكذلك أيضا الأحاديث التي وردت التي فيها أنه يعني أنه لن يأتي 100 سنة ومن كان موجودا إلا وقد مات قبل أن تمضي 100 سنة، فإنه بعد مضي 100 سنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الخضر موجودا لمات في هذه المدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل نفس موجودة لا بد وأن تموت يعني في خلال 100 سنة. من كان موجودا في الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فإنه لن يمضي عليه 100 سنة إلا وقد مات، فلو كان الخضر موجودا لكان مات. ثم أيضا لو كان موجودا لكان له الشرف بأن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون موجودا في الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث وقد أرسله الله للناس ولا يأتي الخضر إليه؟ هذا بعيد، يدل على واضح في أنه غير موجود. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لما كان في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة المؤمنون لا تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجود فإنه يعبد الله في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين هم هؤلاء الموجودين الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام. ولو كان الخضر موجودا لكان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وتشرف باللقي به عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يبين لنا أنه لا وجود له، وأنه لم يكن موجودا، وإنما توفي كما توفي غيره ممن كان في الأمم السابقة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا الخضر مختلف فيه، ولكن الصحيح أنه نبي وأنه ليس بولي فقط، بل هو نبي من أنبياء الله ورسل الله، لكنه ليس متفقا عليه بأنه من الأنبياء. إذن عرفنا أن الذين ذكروا في القرآن 25، 18 في سورة الأنعام، و7 يعني جاءوا في سور متفرقة، والمجموع 25. ثم إن فيهم من وصف بالرسالة، وفيهم من وصف بالنبوة، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول قيل في تعريفه هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء، هو من أوحى الله إليه بشرع، أرسله برسالة مستقلة وأنزل عليه كتاب، هذا هو الرسول. وأما غير الرسول فهو الذي يؤمر بأن يبلغ رسالة سابقة، هو رسول أرسله الله لكن ما أنزل عليه كتاب، أمره بأن يبلغ كتابا سابقا وأن يدعو إلى رسالة سابقة وإلى كتاب سابق. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعد موسى، الذين أخبر الله عنهم أنهم يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يعني فالأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة، فهم مرسلون ولكنهم ما أنزل عليهم كتب، أمروا بأن يبلغوا كتابا أنزل على موسى من قبل. فإذا هذا هو النبي. والله عز وجل أخبر بأن الأنبياء مرسلون، قال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني ما هو النبي مرسل. وقوله: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر الصنفين وأنهم كلهم مرسلون، إلا أن الرسول أرسل برسالة مستقلة وبكتاب وبشرع جديد أنزل عليه، والنبي أرسل بالدعوة أو للدعوة إلى رسالة سابقة، فالرسالة حاصلة لهؤلاء ولهؤلاء، إلا أن الرسل عندهم كتب أنزلت عليهم وأنزل وأوحي إليهم بشرع جديد. أما الأنبياء ما أوحي إليهم بشرع جديد، وإنما أوحي إليهم بأن يبلغوا رسالة سابقة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني من بعد موسى، فإنهم أنبياء لكنهم يحكمون بالتوراة كما أخبر الله عز وجل، فهم مرسلون يدعون الناس إلى ما في التوراة، يدعون الناس إلى ما في التوراة كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في آية المائدة. إذن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أمر بأن أرسل ليبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب، هذا هو النبي. إذن هذا هو الفرق بين النبي والرسول. بقي شيء، وهو أن الله عز وجل ذكر عن بعض الرسل أنهم أنبياء ورسل، يعني وصف الواحد منهم بأنه نبي رسول، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعون الرسول النبي، ذكر الوصفين له. وقد جاء آيات في القرآن: يا أيها النبي، وآيات: يا أيها الرسول، فخطب بأنه نبي وخطب بأنه رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فخاطبه بأنه بوصف الرسالة وبوصف النبوة. إذن بعض الرسل وصفوا بالاثنين، بالنبوة والرسالة، فكيف يقال مع أن الرسول أنزل عليه كتاب والنبي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة؟ الجواب أن يقال إن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، ثم أمر بتبليغه أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، يعني فيكون النبي يدخل تحته قسمان أو صنفان: صنف أمر بأن يبلغ رسالة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، وصنف كان نبئ أولا ثم أرسل ثانيا كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل عليه أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم مكث مدة لا ينزل عليه شيء، ثم نزل: يا أيها المدثر. فكان قبل أن ينزل المدثر نبي ولم يكن مرسلا، لأنه ما أمر بالإبلاغ. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه كان نبيا لما نزلت عليه إقرأ أوحي إليه بشرع ولم يكن أرسل، ثم نزل عليه أيها المدثر قم فأنذر، فصار يبلغ الناس ومأمور بإبلاغ الناس. فيكون النبي هو الذي أوحي إليه بشرع أوحي إليه بوحي في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب. فيكون هذا هو الفرق بين النبي والرسول. والرسل هم خير البشر، والملائكة أيضا فيهم رسل، ولكن ما أطلق عليهم أنبياء، ما جاء أنه يطلق على الملائكة أنبياء، جاء إطلاق الرسالة ولم يأتي إطلاق النبوة، والبشر أطلق عليهم رسل وأطلق عليهم أنبياء. الله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فذكر أن الرسالة تكون في الملائكة وتكون في البشر، وجبريل من الرسل الذين أرسلهم الله بالوحي إلى رسل الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملائكة الذين يقبضون أرواح يقال إنهم رسل حتى جاء أحد توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فأطلق عليهم إنهم رسل، لكن ما جاء إطلاق الأنبياء على الرسل على الملائكة، وإنما إطلاق الأنبياء جاء في البشر فقط، وأما الرسل فقد جاء للملائكة وجاء للبشر. والله عز وجل وصف جبريل بأنه رسول كريم في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين، فالمراد بالرسول الأمين هو جبريل. وجاء ذكر الرسول الكريم يراد به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فأطلق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم، وأطلق على جبريل أنه رسول كريم، وذلك أن كل منهما أرسل، فجبريل أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الرسل من قبله، والرسول ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، أرسل إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسالة تطلق على الأنبياء على الملائكة وعلى البشر، والنبوة تطلق على البشر، ولم يأتي إطلاقها على الملائكة، ولم يأتي إطلاقها على الملائكة. والرسل مهمتهم الإبلاغ، وكل رسول أرسل فإنه قام بالإبلاغ على التمام والكمال، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين، ما على الرسول إلى البلاغ. الرسل أمروا بالبلاغ وقد أدوا ما أمروا به على التمام والكمال، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرها شر ما يعلمه لهم، فقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإبلاغ على التمام والكمال من أولهم إلى آخرهم. وقد قال الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، الله منه الرسالة وقد أرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل قاموا بما كلفوا به على التمام والكمال، ولهذا وهذا معنى قول زرع من الله الرسالة، الذي من الله الرسالة وقد حصلت، أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة فيما بعد الرسل. والرسل بلغوا عليهم البلاغ وقد بلغوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما أوحي إليه، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله له الدين وأتم به النعمة، أتم عليه النعمة وأكمل به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسالته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أدى الرسالة على التمام والكمال، ولم يكن فيها نقص يحتاج إلى تكميل، ولهذا فإن البدع التي تحدث وتضاف إلى الشرع فيها اتهام للشرع بأنه ناقص، كما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، وهذا القول ذكره عنه الشاطبي في كتاب الاعتصام، يقول من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من قال هكذا يقول الإمام مالك, من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة, لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا. الدين هو الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس شيئا مدخرا لأناس يجؤون بعدهم يحدثون البدع ويحدثون في الدين ما لم يأذن به الله ويضيفونه إلى شرع الله. الدين هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال مالك رحمة الله عليه بعد أن قال هذا الكلام فما لم يكن يومئذ دينا, يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا فإن العقائد, عقائد الفرق التي وجدت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة, هذه عقائد باطلة فاسدة ليست حقا وإنما هي باطل, لأنها لو كانت حقا لكان الأسعد بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لو كانت حقا لكان الأسعد بها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, لكنها شر حمى الله منه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وابتلى به من بعدهم. لأنه لا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة, لا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, اختلاف كثير في مخالفة الصواب, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أشار إلى حصول الاختلاف وإلى أنه كثير أيضا مع وجوده, فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل يا رسول الله وماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف, ما هو طريق السلامة عند هذا الاختلاف؟ الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طريق السلامة عند الاختلاف بهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا مرهبا, مرغبا في السنن ومرهبا من البدع, مرغبا في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, ومرهبا في قوله وإياكم ومحدثات الأمور احذروا, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا الحق والهدى هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق التي تفترق عليها هذه الأمة وأنها 73 فرقة كلها في النار, يعني مستحقة للنار وليسوا كفارا, هذه 73 فرقة هم من المسلمين ولكن 72 منحرفون عن الجادة وفرقة على الجادة. ما هي هذه الفرقة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنها فقال من كان على ما أنا عليه وأصحابي, من كان على ما أنا عليه وأصحابي, هؤلاء هم الناجون, هؤلاء هم السالمون, هؤلاء هم المسددون الذين على الجادة وغيرهم منحرف عن الجادة, كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون, ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحق هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا هو الحق والهدى. أما ما خالف ما كانوا عليه فهو من محدثات الأمور. ولهذا لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفي الحلقة رجل يقول سبحوا 100 ثم يعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 ثم يقول هللوا 100 لا إله إلا الله لا حتى يخلصوا 100 ثم يقول كبروا 100 فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف عليهم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا إيش هذا الذي تعملون؟ قالوا حصى نعد به التسبيح حصى نعد به التسبيح. فقال رضي الله عنه عدوا حسن عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة واحدة من ثنتين أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مبتدعة. طبعا فهموا أنهم لا يمكن يكونوا أحسن من الصحابة بقية الثانية وهي أنهم مبتدعة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه كم من مريد للخير لم يصبه لأن الذي يأتي بالبدع قصد خير يقصد طيب قصد طيب لكنه ما وفق لأنه لابد مع حسن القصد من موافقة السنة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فلابد مع حسن القصد من موافقة السنة وإلا يكون الإنسان إذا لم يعمل بسنة يكون عمل ببدعة. ولا يقال إن أنه قد جاء في الحديث أن هناك بدعة حسنة أن هناك يعني الإنسان يأتي بسنة حسنة يأتي بسنة يعني بسنة حسنة يعني يبتدعها ويقال لها سنة حسنة لا أبدا ليس هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يحدث ويسمى سنة حسنة. والحديث الذي ورد في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليس المقصود بها البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما يراد بها السنن التي أميتت إذا كانت أميتت سنن في بلد ثم أحياها الإنسان هذا هو الذي سن هذه السنة يعني أحياها أحيا هذه السنة. وليس المقصود به أنه يحدث في الدين شيء لم يأذن به الله لأن هذا اتهام الدين بالنقص مثل ما جاء في كلام مالك الذي مر ذكره. ثم إن الحديث له أصل له سبب يبين المعنى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في أصل الحديث سبب الحديث نفسه له سبب والسبب يبين معنى الحديث. جاء أناس من مضر عليهم يظهر عليهم البؤس والفاقة ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة يظهر عليهم الفقر الشديد وعدم تحصيل شيء يكتسون به ويأكلونه والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فدخل بيوته يبحث عن شيء يعطيهم إياه ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال وحثهم على الصدقة. فجاء رجل معه صرة كاد أن يعجز عن حملها فوضعها والناس تابعوه فصار قدوة في الخير. عند هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره. يعني هذا الصحابي الذي جاء وسبق وتقدم بالشيء الكثير والناس تابعوه له مثل أجورهم. هذا هو معنى الحديث مو معنى الحديث أن الإنسان يوجد أمر ما, ما, ما, ما جاء في شرع الله ويضيفه إلى الدين ويتعبد الله به لأن مقتضى أشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع أن لا يعبد الله إلا بما شرع مقتضى أشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. وعلى هذا فقد عرفنا أن الرسل الكرام أنهم خير الخلق وأنهم أفضل من غيرهم وأنهم أدوا ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، وأنه لا أحد يساويهم ولا يدانيهم. وقد قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنحن نؤمن بكل رسول أرسله الله سواء سمي أو لم يسمى، ومن سمي نؤمن به باسمه، ونعتقد فيهم أنهم قاموا بما أوجب الله عليهم، وأن من وفقه الله عز وجل هو الذي يستسلم وينقاد لما جاءوا به، وأن المخذول هو الذي ينحرف عن الصراط المستقيم وعن الحق الذي جاء به رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وعرفنا أن هناك رسل وأنبياء، وعرفنا الفرق بين النبي والرسول، وأن الرسالة تطلق على البشر وعلى الملائكة، وأن النبوة إنما تطلق على البشر ولا تطلق على الملائكة. ثم إن هناك خمسة هم خير الرسل، وخيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد خصه الله بأن رسالته باقية إلى قيام الساعة، وأنها لا تنتهي، وأنها إلى الجن والإنس، وأن كل إنسي وجني مكلف باتباعه، وإلا ليس أمامه إلا النار من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأن كتابه القرآن الذي أنزل إليه هو المعجزة الخالدة الباقية التي تحدي أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثلها وبمثل عشر سور وبمثل سورة واحدة ولم يستطيعوا. فله فضائل وله مزايا تميز بها على غيره من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والواجب على المسلم أن يكون أن تكون أعماله خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.